موقع أنا السلفي. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها معجزات الأنبياء. المقصود بالمعجزات هي الأمر الخارق للعادة، المقرون بدعوى النبوة، السالم عن المعارضة، وهي أي المعجزات إما حسية تشاهد يعني بالبصر أو تسمع كخروج الناقة من الصخرة وانقلاب العصا حية وكلام الجمادات ونحو ذلك، وإما معنوية تشاهد بالبصيرة كمعجزة القرآن. وقد أوتي نبينا صلى الله عليه وسلم من كل ذلك، يعني المعجزات الحسية والمعنوية، فما من معجزة كانت لنبي إلا وله صلى الله عليه وسلم أعظم منها في بابها. فمن المحسوسات للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، حنين الجزع، نبع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، كلام الذراع التي كان يأكلها، تسبيح الطعام، وغير ذلك مما تواترت به الأخبار الصحيحة. ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يبقى إلا ذكرها فقط، لكن بقيت المعجزة الخالدة التي تميز بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي معجزة القرآن الذي لا تنقضي عجائبه، كما قال الله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. والحمد لله رب العالمين.